السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم انبيائه وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فنسال الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يتقبل منا أعمالنا كلها ويجعلها خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الآيات التي استمعنا إليها في هذه الليلة عدد كبير من الأحكام، من هذه الأحكام السؤال عن الخمر والميسر، وما أدراكم ما الخمر والميسر، إنهما ينتشران في هذا الزمان انتشارا كبيرا، وللأسف الشديد في مجتمعات المسلمين. فالميسر المخامرة بالمال، وهو من أنواع المعاملات التي في البورصة الآن عالمية وفي البلاد العربية والإسلامية، مخامرة بالمال، تدفع وتنتظر، إما أن تذهب نقوده وإما أن تربح ربحا كبيرا. هذه المؤتمرة وهذا هو الميسر الذي قرنه رب العالمين سبحانه وتعالى للخمر، بل وبالأصنام وبالأزلام كما تعلمون من آية سورة المائدة. ومن الأحكام أيضا التي وردت، نحن سنمر عليها على بعض هذه الأحكام مرورا سريعا، السؤال عن المحيض. قال الله عز وجل: هو أذى، فيه أذى، فيه أمراض بالنسبة للزوجين إذا تم الجماع في أثناء الحيض، هو أذى فاعتزل، أمرنا الله عز وجل. والله عز وجل لم يأمرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بكل خير نافع لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ولم ينهنا سبحانه وتعالى في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا عن كل شر ومفسدة لنا في ديننا ودنيانا وفي آخرتنا. ومن الأحكام أيضا أو الآداب، أدب أدبنا الله عز وجل به أن الإنسان لا يحلف ألا يفعل الخير، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، كالذي يحلف ألا يضر والديه أو يحلف أن يقطع رحمه، هذه جريمة. أن تبر كل أنواع البر، يحلف ألا يفعل وتتقوا، ويحلف ألا يتقي الله عز وجل، ويحلف ألا يصلح بين الناس أو بين المتخاصمين، هذا قسم يجب إن حصل منك أيها المسلم يجب عليك وجوبا أن تحنث في يمينك وتكفر وتأتي الذي هو خير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن نفسه قال: إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا إذا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم موجها لنا: من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وفي رواية: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فلا بأس بالتقديم والتأخير، يعني ليس بلازم أن تؤخر الخير حتى تكفر عن اليمين، يمكن أن تفعل الخير وحينئذ تحنك في يمينك فتكفر، ويمكن أن تبدأ بكفارة اليمين ثم بعد ذلك تفعل الخير. ومن الأحكام من حلف أن يعتزل امرأته، أن يجتنبها، لا يقربها، لا يمسها، هذا حدد الله عز وجل له مدة محددة لا يجوز له أن يتعداها، إما أن يرجع في ما حلف فيه، وإما أن يطلق. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، لأنه لا يجوز لك أن تتعدى هذه المدة. ولذلك العلماء يقولون: لو أن المرأة سافر عنها زوجها أو غاب عنها، فإذا تخطى أربعة أشهر أرسلت إليه أو كلمته، بعثت إليه أن ارجع، وإلا تطلب الطلاق، من حقها أن تطلب الطلاق، لأنه لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر، هذه المدة التي تستطيع أن تتحملها، وقد تتحملها بشق النفس، بشق النفس تتحملها يعني بمشقة عليها، فإذا صبرت فهذه أكبر مدة تصبر عليها. المرأة العادية يمكن لبعض النساء تقول أصبر أربع سنين ليس أربعة أشهر، ممكن تقول أصبر عشر سنوات فلا حرج عليها، هذا يرجع لها، لكن من حقها شرعا ألا يغيب عنها زوجها أكثر من كم؟ من أربعة أشهر، بنص القرآن الكريم. يروى في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أرسل الجنود أو الجيوش لقتال الجهاد في سبيل الله، وهو يعس بالليل، يعني يمشي في الشوارع يتعسس لعله يسمع شافيا يشكو، هكذا الإسلام، هكذا الإسلام، ها؟ زي ما قلنا كده، بقول لك مش عايزين رئيس يصلي، مش عايزين رئيس تقي، تقواه لنفسه وصلاة لنفسه. ما هو إذا كان يصلي وكان يخاف الله عز وجل فسيتقي الله في رعيته، صحيح ولا غير صحيح؟ لكن الذي لا يبالي لا يخاف الله، هل يخاف الناس؟ من الناس بالنسبة له؟ ولا شيء، كالذي خرج يقول لشعبه من أنتم؟ ما هي هذه الله؟ هذا والله أقسم بالله أن هذا كله بسبب غياب الدين، غياب الدين من حياة الناس. من الأحكام التي في هذه الآيات قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. المرأة إذا طلقت أي طلاق، سواء كان طلاقا رجعيا أم بائنا، الرجعي اللي هو يجوز للزوج أن يراجع بعده، وهي الطلقة الأولى والثانية، الطلقة الأولى والثانية كل منهما تسمى طلاقا رجعيا، حتى ولو حصل عند المأذون، حتى ولو صار كتابة، فالمأذون يكتب طلقة الأولى، يبقى من حق الزوج أن يراجع زوجها وهي لا تزال زوجها بعد الطلاق، ما يعتبر فراقا كاملا إلا بعد انقضاء العدة، اللي هي إيه؟ التي نص الله عز وجل عليها في هذه الآيات: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف أئمة الفقه بناء على اختلاف أهل اللغة في معنى القرء، هل يراد به الحيضة بين الطهرين مدة الحيض يعني 3 أيام 5 أيام 6 أيام 7 أيام 10 أيام 15 يوما. بعض يقولون بعض النساء تحيض نصف الشهر وتطهر نصف الشهر، والبعض قد تحيض يوما وليلة. والخلق خلق الله، والله عز وجل يعني حكيم عليم خبير لطيف بخلقه سبحانه وتعالى. أو أن القرء هو الطهر بين الحيضتين. على العموم يعني الفرق أو المترتب على الخلاف ليس كبيرا، فإما أن تكون 3 حيضات بين 4 أطهار، وإما أن تكون 3 أطهار بين 4 حيضات على خلاف قلنا بين العلماء. فانتظر لماذا؟ لاستبراء الرحم، لاستبراء الرحم. وليس فقط استبراء الرحم، فإن بعض العلماء وبعض الأطباء يقولون قد يستبراء الرحم بحيضة واحدة. ممكن صحيح، لكن الله عز وجل الرحيم بعباده يقول لك مش عايزين الشر. الشر كله رحمة يا إخواني، الشر كله رحمة. لماذا هذه العدة؟ الحكمة العظمى من هذه المدة أن يراجع كل من الزوجين نفسه ويفكر. ولذلك ستأتي الآيات بعد ذلك تبين أنه أحق بها وهي أحق به. يعني فترة صراع قد تصل إلى 3 أشهر أو يزيد قليلا أو يقل قليلا، 3 أشهر تفكر فيه الزوجة أن مآلها قد يؤول إلى شيء سيء، كذلك يفكر الزوج. ولا سيما إذا كان هناك أولاد بين الزوجين، والأولاد قديما وحديثا وفي الوسط يكونون غالبا هم الضحية لفراق الأبوين. صحيح، يضيع الأولاد بسبب فراق الأبوين. يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن، ولا حل إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا الإيمان بالله واليوم الآخر يولد تقوى عند من؟ عند المرأة. فهذه التقوى تمنعها أن تكتم ما خلق الله في رحمها. ماذا خلق الله في رحمها؟ يمكن أن يكون ولد فتكتم أنها حامل. لماذا؟ لأنه إذا علم أنها حامل فستطول العدة مدة الحمل. صحيح؟ طيب. ويمكن خلق الله في رحمها الحي فتكتمه، فتكتمه. إذن تقوى الله عز وجل يمنعها أن تكتم ما في رحمها. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الزوج أحق برد زوجته طالما إيه؟ أو إذا كانت العدة لم تنقض. إذا انقضت العدة وأراد أن تعود إليه زوجته ويعود إليها، فحينئذ يتقدم إليها خاطبا كغيره من الخطاب، ويترتب عليه عقد ومهر جديدا، عقد ومهر جديدا. أما في أثناء العدة فمن حقه أن يردها. طيب، فهل يستأذنها؟ الجواب لا. طيب يسترضيها؟ الجواب لا. طيب يستأذن وليها؟ الجواب لا. هذا حقه الخاص، لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه. لماذا؟ الله عز وجل سماه بعنا. يعني ما معنى بعن؟ يعني زوج. هو لا يزال زوجا طالما العدة لم تنقضي، فهو لا يزال زوجا وله القوامة عليها. هذا من حيث الحكم. لكن طبعا ما الفائدة أن ترجع وهي كارهة؟ هل هناك فائدة من رجوعها وهي كارهة؟ الفائدة الوحيدة هي طبعا ليست بالنسبة لها، وإنما يظن المسكين أنها فائدة له، وهي ليست فائدة وإنما ضرر عليه سيحاسبه رب العالمين سبحانه وتعالى عليه، وهو المضارة التي جاءت في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كان بعضهم في أيام الجاهلية وفي صدر الإسلام يطلق المرأة وينتظر وقت العدة، اليوم الأخير من عدتها يردها، ليس يردها من أجل أنه يريدها، لا، يردها ثم بعد يوم أو يومين يطلقها ويسيبها العدة، القصد من ذلك أن يوقع بها الضرر. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طيب، من الأحكام بالنسبة للطلاق، تكلم الله عز وجل في هذه الآيات عن الخلع، وننبه على ذلك لأن بعض الناس يقول لك إيه ده قانون الخلع اللي طلعوه به فأفسد بين أفسد الأسر وأفسد البيوت. الخلع مين اللي طلعه؟ قانون مين اللي طلعه؟ لا لا، الله عز وجل قال في هذه الآيات: الطلاق مرتان فإن مساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تفتدي نفسها، تفتدي نفسها يعني تدفع علشان تطلق، هو ده الخلع، هو ده اسم الخلع، وسماه الله عز وجل فداء أن تفتدي نفسها به. وأنتم تعرفون أول مختلعة في الإسلام امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، في رواية أنه ضربها حتى كسر يدها، فذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا أو من هذه؟ قالت: أنا جميلة امرأة ثابت بن قيس. ماذا؟ قالت: ضربني وكسر يدي، والله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا. كلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أعطيتها حديقة، المهر بتاعها مش لعبة، مش 10,000 ولا 20 ولا 50,000، لا ولا 150,000، 200 مليون حديقة يا أخوانا، حديقة في ذاك الزمان، حديقة من حدائق المدينة، حديقة نخيل من أروع وأحسن، أعطاها مهرا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليها حديقته؟ قالت: نعم، وإن أراد الزيادة، وإن أراد المزيد، يعني عايزة تخلص تخلص. وفي رواية أنها رأته بين الرجال قصيرا أسود دميما فلا تطيقه، وعن خايفة ألا تقيم حدود الله، هي خايفة من إيه؟ أن يأمرها بأمر فلا تأتمر فتعد نفسها بذلك عصية لله، مش مجرد عصية لزوجها، إذا عصت زوجها فهي عصية لله. فلذلك جاء التعبير: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، لا حرج عليه أن يأخذ ولا حرج عليها أن تدفع فيما افتدت به. ثم قال: تلك حدود الله. الوقت طبعا بان اتسع لسرد بقية الأحكام، لكن قال في الآية التالية لذلك قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد طلقة ثانية. وإذا تأملتم في الآيات قد ترون ما رآه ابن عباس رضي الله عنهما أن الخلع لا يحد طلاقا. لماذا؟ لأنه الله عز وجل قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم ذكر بعده إيه؟ فإن طلقها. ف فلا تحل له ببعض حتى تنكح زوجا غيره، يصير الطلاق كم؟ 4 طلقات. وهذا مخالف لما عليه جماهير المسلمين منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى الآن. إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى يتزوجها رجل آخر. زواج محلل كده على الورق؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءته تريد أن تعود إلى زوجها الأول، قال لها عن زوجها الثاني: لا حتى تذوقي رسيلته ويذوق رسيلتك. لا بد من نكاح صحيح عقدا ووطئا، لأن كلمة النكاح تشمل إيه؟ إما العقد وإما الوطء، وقد تشملهما جميعا. الحكم الذي بعد ذلك قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقد نبهنا عليه. الحكم الأخير في الآية الأخيرة في هذا الربع قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف. يعني لا تمنع بنتك ولا تمنع أختك أن تعود لزوجها، هذا يسمى عضلا أي منعا، تمنعها أن تعود إلى زوجها. فإذا تراضيا بالمعروف فلا يجوز لك أيها الولي أن تمنع وليتك من أن ترجع إلى زوجها. أسأل الله أن يصلح بيوتنا وأن يصلح شبابنا رجالنا ونساءنا، وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وأن يتقبل أعمالنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.